الحمد لله الذي شرح صدور أهل الإسلام بالهدى ونكت في قلوب أهل الطغيان فلا تعي الحكمة أبدا، وأشهد أن لا إله إلا الله إلها أحدا فردا صمدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم غيوث الندى وليوث العدى بأبيه وأمي، أما بعد، فهذا هو المجلس العاشر من مجالس شرح كتاب الداء والدواء للإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى. هذا هو المجلس العاشر من مجالس شرح كتاب الداء والدواء للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. وكان الإمام ابن القيم رحمه الله قد انتهى فيما مضى من بيان شيء فريد عزيز لا تلقاه إلا عند العلماء الفطناء، ولا ينبغي لنا أيها الأكارم أن نمر بالكلام العزيز دون أن نعطيه قدره من العناية والاهتمام. الكلام العزيز يستحق منا أن نقف معه، أن نتدبره، أن نتأمله. لا ينبغي أبدا أن يمر بنا كلام عزيز دون أن نقف معه. والله عز وجل قد فرض على العقل فريضة لا بد أن يؤديها، كما فرض على الأبدان فريضة لا بد أن تقوم بأدائها. أما فرائض الأبدان فلا تخفى عليكم: الصيام، الحج، الصلاة، إلى سائر هذه الألوان العبادية الجليلة القدر. لكن هناك مفروضات على العقل: التفكر، التأمل، النظر، التدبر، الوقوف مع الكلام العزيز. لا ينبغي أبدا، ونحن نتكلم عن الإمام ابن القيم وهو يبين لك أن الدعاء إذا حضر قلب الإنسان فيه وتأهل المحل لقبول هذه المعرفة وهذه المعارف وصادف ذلك وقتا من أوقات الإجابة كان حريا بالقبول. لا ينبغي أن نمر على هذا التأصيل وهذه العناية وهذه التفصيلة الدقيقة دون أن نعطيها قدرها من العناية، لا ينبغي أبدا. وما أوقع الأمة فيما وقعت فيه إلا بسبب أنها أهملت الكلام العزيز على ألسنة أهل العلم وفي قراءاتها لمصنفاته. نحن نقرأ كلاما يكتب بماء العين، لو أننا نملك من الأمر شيئا لصرخنا به كلما قرأناه في آذان الناس، لأنه كلام عزيز لا ينبغي أن نمر عليه. كنت أقرأ في كتاب من كتب الأدب أحبه لصاحبه أبو إسحاق الحصري القيرواني، له كتاب اسمه زهر الآداب وثمر الآداب، ليتكم تحصلون هذا الكتاب ففيه من اللطائف والنوادر البلاغية والأدبية ما فيه. فمما قرأته واستوقفني، لأن الكلمة الجليلة إذا مرت على العقل دون أن يعطيها قدرها فصاحبها مغفل غافل شديد الغفلة، قال فيها هذا العالم: اعلم أن العقل الحسن في النفس الخبيثة كالشجرة الطيبة في الأرض الذميمة. انظر إلى دقة التوصيف: اعلم أن العقل الحسن في النفس اللئيمة أو الخبيثة. ما وصفه؟ وصف لنا هذا العقل. قال: كحال الشجرة الطيبة في الأرض الذميمة، هي طيبة لكنها في منبت سوء، في محل فاسد. قال رحمه الله: فاجتني ثمرة العقول وإن أتاك من لئام الناس. كلمة عالية لمن تذوقها. قال: فاجتني ثمرة العقول وإن أتاك من لئام الناس. قد نختلف، وهي سنة إلهية مضروبة علي، لكن قد يرضيني في عقلك أشياء ينبغي عليك أن تعمل بها ما دامت قد وافقت الحق، لا أن تنكر الحق لكراهيتك لشخصي، هذا ضلال مبين. لا يرد الحق لكراهية الأشخاص، قد نتعاتب، قد نتهاجر، قد نتخاصم في الله، لكن لا ينبغي ذلك أن يحملني على أن أرد الحق الذي جاء به عقلك ونطق به لسانك، حتى ولو كان المتكلم، انظر إلى العلو في المستوى، حتى ولو كان المتكلم خبيث النفس. إلا أنه ناضج العقل يتكلم، أو أن الله أجرى على عقله ولسانه كلمة طيبة قال لك اجتني ثمرة العقول، وإن أتاك من لئام الناس أو من لئام الأنفس. هذه كلمة لا أستطيع أن أمر عليها دون أن أرددها وأن أحفظها حتى آتي إليكم وأقولها لكم، لا أستطيع، نفسي لا تطاوعني أن أطوي هذه الكلمة دون أن أبثها. وكم من الكلمات التي نقرأها، وهذا أشدد عليه أيها الفضلاء، لأنني أحب لكم ما أحب لنفسي. حال الأمة الفكري والثقافي حال يندى له الجبين، وحال مؤسف للغاية. كم يسعدني أن تكون المعرفة هي الأس الذي على أصله وأساسه نتحرك. غيبت المعارف، غيبت العلوم، غيب العلماء، أصبحت الصدارة للسفاهة والجهل، حتى إن العلم أصبح الناس أمامه وفيه في زهد تام. لا أدري ما سبب عزوف النفس عن العلم، مع علم النفس أن نجاتها فيه، وأن علو الأمة إنما يكون على قدر قربها من العلم. لذلك ينبغي أن نعطي العلم والمعرفة حقها، وهذا ما ينبغي أن نستحضره دائما ونحن نتلو كلام أهل العلم. بدأت بهذه المقدمة حتى إذا كانت نسبة تركيز ونحن نقرأ كلام الإمام ابن القيم 20%، اجعلها 40%، اجعلها 60%، حتى نقترب من النهائية. وهكذا ينبغي أن يكون التعامل مع الكلام الشريف النبيل. بعدما مضى كلام الإمام ابن القيم رحمه الله وقال وإذا حضر مع الدعاء حضور القلب وصادف ذلك وقتا من أوقات الإجابة وصادف ذلك خشوعا في القلب، وتكلمنا في المحاضرة الماضية عن الآداب التي ينبغي أن يتحلى بها الإنسان. انظر إلى الإمام ابن القيم وانظر إلى المعرفة كيف يتسلل بها إلى عقلك وقلبك حتى لا تخرج من مقامه الذي يعلم الناس فيه إلا وقد علمت وعزمت على العمل، وهذا ما ينبغي أن نكون عليه. قال وإن صادف ذلك الأدعية التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها مظنة الإجابة أو أنها متضمنة للاسم الأعظم، فلو أن هذا الأمر جرى على هذا النحو فأنت مؤهل لقبول مطلوبك ومؤهل لتحقيق مرغوبك. متى؟ حضور القلب، هذه أول منزلة. الأمر الثاني أن يصادف دعاؤك وقتا من أوقات الإجابة التي أفردناها في محاضرة مستقلة. ثالثا أن يصادف ذلك خشوعا في القلب والآداب التي ينبغي أن يتحلى بها الإنسان. رابعا أن تمتزج عبوديتك هذه بما تردد على لسان رسول الله من الأدعية، يعني أن تنظر، وهذا هو العبد الذي يبحث. الصحابة رضي الله عنهم انظروا في سؤالاتهم للنبي صلى الله عليه وسلم تجد الفقه كله، حتى إن بعض الأفاضل جزاه الله خيرا قد أصدر رسالة جامعية متينة وقفت عليها وهي غاية في القوة، سؤالات الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم. يقف كيف كان الصحابة يسألون النبي صلى الله عليه وسلم، لا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم إلا عن الأعلى والأشرف والأسمى من كل شيء، حتى إن أسئلة الصحابة كأنها تعطيك مفتاح الوصول إلى رب العالمين. يا رسول الله دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. انظر جمع لك الخير كله فيما بينك وبين الخالق وفيما بينك وبين المخلوق. وهكذا في سائر سؤالات الصحابة رضي الله عنهم. فينبغي على العبد أن يفطن إلى ما تردد على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم من دعاء وأن يقتدي به في ذلك. وقد أورد الإمام ابن القيم واصطفى جملة من الأدعية رحمه الله تعالى. الإمام ابن القيم اصطفى لك جملة من الأدعية، قال هذا الحضور وهذا الخشوع لو صادف هذا الدعاء الذي جرى على لسان رسول الله فهو حري بالقبول إن شاء الله. فما هذه الأدعية؟ قال الأدعية المأثورة، ومنها، وتأمل أن كل الذي يمضي معنا إنما هو من محفوظ الإمام ابن القيم، لو أنني كلفت أحد الأفاضل من طلابنا أو من إخواننا الكرام أو أن يجمع الأدعية المأثورة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقط في مبحث الأحاديث التي تشتمل على الاسم الأعظم لربما جلس شهرا وقد لا يوفي. الإمام ابن القيم يتكلم من محفوظه. لك أن تتأمل أن هؤلاء لا يستطيعون أن يحيوا بغير العلم. العلم يمتزج بدمائهم، يسري في روحهم، يتكلمون بالعلم، يتحركون بالعلم، حتى ينامون بالعلم. الإمام البخاري رحمه الله تعالى كان ينام فإذا ما تذكر مسألة قام فأضاء المصباح ثم قيدها ونام، كأنهم في العلم يقظة ومنام، حضرا وسفرا. هذه المعرفة، بهذا تبنى الأمم. لكننا ننام على جهل، ونصحو على جهل، ونتعايش في جهل، فصرنا إلى ما ترى من حوادث ما كنا نسمع بها من قبل، حادثات غريبة لا يقبلها عقل، لا يقبلها دين، لا تقبلها فطرة، بل هي مرفوضة في أعراف الحيوانات أعزكم الله. فما سمعنا أبدا أن ولا رأينا أبدا أن نرى حيوانا يقتل أمه، أو أن يقتل أو أن تقتل الأم أحد أبنائها، أو أن يلقي بزوجته من الشرفة، أو ما نسمع في زمان الناس. هذا في أعراف وقانون الحيوانات مرفوض، إلا إن الإنسان لا يطغى. نسأل الله العفو والعافية. فانظر إلى ما أتى به، قال: فمن ذلك ما جاء في السنن وفي صحيح ابن حبان رحمه الله تعالى من حديث عبد الله بن بريدة: أول دعاء يريدك أن تردده. الآن انتقل من التنظير إلى التطبيق، العمل. سمعنا وتكلمنا، هيا يعمل معنا. هكذا كأن الإمام ابن القيم رحمه الله يدفعك إلى العمل. قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول: اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فقال صلى الله عليه وسلم لما سمع هذا الرجل قال هذه الكلمات الحسان، قال: لقد سأل الله بالاسم الذي إذا سئل به أعطى. في هذه الكلمات التي رددها هذا الرجل وقف النبي صلى الله عليه وسلم مع جمالها وحسنها وسموها، فقال: إنها لتشمل وتتضمن في أعطافها الاسم الأعظم الذي إذا سئل به ربنا جل وعلا أعطى. طيب، هل ينبغي على الإنسان إذا سمع هذا الكلام الشريف العزيز وعرف أن دعاء فيه اسم إذا دعا به لله رب العالمين قبل دعاءه وأعطاه، هل يجوز له أن يغفل عنه؟ إلا إذا كان غافلا جاهلا، سلمنا الله وإياكم من الجهل والغفلة، لا يمر بالكلام الشريف ولا يعمل به إلا غافل. قال: وإذا دعي به أجاب، في لفظ: لقد سألت الله باسمه الأعظم. ثم انظر إلى الحديث الذي يلي ذلك وهو عند ابن حبان أيضا من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، وهو مرتبط بما سبق، أنه كان مع الرسول صلى الله عليه وسلم جالسا ورجل يصلي، ثم دعا هذا المصلي فقال: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد دعا الله باسمه العظيم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. وهذا الحديث رواه الإمام أحمد، وروايات كثيرة تشتمل وتتضمن بيان اسم الله الأعظم فيها. وقد اختلف أهل العلم في تحديد الاسم الأعظم، ما هو الاسم الأعظم؟ فمن يخبرنا وله جائزة؟ ما أعرفش، الشيخ أحمد جايبي، من يعرف؟ قل ما شئت. طائفة من أهل العلم قالت الله، نعم أحسنت جزاك الله خيرا، وطائفة أخرى قالت من الذي قال الحي القيوم؟ شيخ بارك الله فيك. طيب، في قول ثاني من يذكره؟ سبقت بها. من يعرف الاسم الثالث؟ ماذا؟ ماشي، أنا عايز الاسم. هحسبها لك إجابة صحيحة عشان بس احنا كده كده انتم ان شاء الله هتاخدوا يعني منها، ربنا يبارك فيكم. طيب، هو اختلف أهل العلم في تحديد الاسم الأعظم. طائفة كبيرة جدا من أهل العلم قالوا أن الاسم الأعظم هو الله، وهذا قول معتبر وعليه العمل. لماذا؟ لأن اسم الله جل وعلا الله تضاف إليه كل أسماء الله الحسنى، فأنت تقول الرحمن الرحيم الكريم اللطيف من أسماء الله، لكن لا تقول الله من أسماء الرحمن، ولا تقول الله من أسماء اللطيف الكريم، لا، إليه ترد كل أسماء الله جل وعلا الحسنى. إلى جانب أنك لو تأملت في الأحاديث الماضية لرأيت أن اسم الله الله قد ورد في كل الأحاديث، هو والحي القيوم. طائفة من أهل العلم قالت له نحن سنضع ضابطا دقيقا، فقالوا أن كل اسم مفرد أو مقرون مع غيره دل على جميع الصفات فهو اسم الله الأعظم، فيدخل في ذلك الله لأنه يدل على جميع الصفات، ويدخل في ذلك القيوم، القيومية تدخل فيها جميع الصفات، ويدخل في ذلك أيضا الأسماء المقرونة، يعني الاسم الذي يأتي مع الاسم الحي القيوم، وهذا قول معتبر. وطائفة من أهل العلم قالت أن الاسم الأعظم هو الصمد، وهذا قال به بعض أهل العلم، والمسألة دائرة في دائرة الاختلاف. والراجح والصحيح والله أعلم أن اسم الله الأعظم هو الله، وعليه جملة كبيرة من أهل العلم، واختار هذا القول الإمام الطبري رحمه الله تعالى، ومن المتأخرين الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى. هذا هو القول المعتبر. بعض أهل العلم يعني تناول هذه المسألة تناولا ضخما كثيفا للغاية، من أراد أن يرجع منه الإمام الشوكاني رحمه الله، قال أن هذه المسألة ترجع فيها الأقوال إلى 40 قولا. أنا لا أدري ما هذه العقول، عقول متحركة ناضجة. والإمام السيوطي رحمه الله له مصنف في هذا في هذه المسألة. هذه عقول تتحرك مع العلم، تستيقظ مع العلم. الصحيح من أقوال أهل العلم كما ذكرت لحضراتكم أنه الله جل وعلا هو اسم الله الأعظم. هذه بعض الأحاديث التي ذكرها ليدلك. صحيح، نعم، جزاك الله خير. بالفعل صحيح أبدا، هذا وجه من الوجوه التي ذكرها أيضا كذلك العلماء. صحيح بالضبط، صحيح، نعم. أنا أخذ هدية لنفسي عشان شجعتك على الكلام، وبعد كده أنت حضرتك تاخذوها. فدلك الإمام هنا على أن الدعاء الذي ينبغي أن تتدين لله به هو ما اشتمل على اسم الله الأعظم. إذن أول منطلقك في العمل أن تبحث عن هذا الحديث الذي فيه اسم الله الأعظم. يعني أنا أريد الآن أن أتزوج بشأن طبعا، وشاب يريد أن يتزوج، عشان لو حد فوق تبعي هنضيع. شاب عايز يتزوج، آخر يريد أن يعمل، ثالث يريد أن يسافر، هذا مطلوبك، هذا مرغوبك. ابحث في هذه الأدعية التي فيها اسم الله الأعظم وأدخل مرغوبك، فحري بالإجابة مع حضور القلب ومع ما ذكرناه في المحاضرات الماضية. ثم قال لك وفي جامع الترمذي، وهذا الحديث إسناده حسن، في جامع الترمذي من حديث أسماء بنت يزيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اسم الله الأعظم في هاتين الآيتين. هنا سيتحرك العقل ليبحث. هي رأت وسمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحكمت بناء على هذه الرؤية وهذا السماع أن هاتين الآيتين تتضمنا اسم الله الأعظم، وهو قوله جل وعلا وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. والآية الثانية ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم. قال الترمذي حديث حسن صحيح. وفي مسند الإمام أحمد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وهذا تكلمنا عنه قبل ذلك، وهو أنه مما ينبغي على الإنسان أن يضمنه دعاءه أن يكثر من قوله يا ذا الجلال والإكرام، حتى ذكرنا لفظة الحديث ألظوا بيا ذا الجلال والإكرام، يعني أكثروا وداوموا عليها. في جامع الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أهمه الأمر، يعني شغله شيء أو نزلت به محنة أو ما شبه ذلك، رفع رأسه إلى السماء، وإذا اجتهد في الدعاء قال: يا حي يا قيوم. كان النبي إذا كربه أمر يكثر من هذه الكلمة: يا حي يا قيوم. ولكن هذا الحديث ضعفه أهل العلم. وهنا سأذكر لك قاعدة في غاية الأهمية، هي من الأسس المنهجية المؤسسة لطالب العلم. ما هي القاعدة؟ هذا الإمام ابن القيم نحبه أم لا نحبه؟ نحبه ونجله ونتقرب إلى الله بحبه، لكن حبنا للحق أشد. الشيخ تكلم فأحسن، ونحن ندعو له في سرنا وجهرنا، لكن الحديث لا يجوز أن ننسبه إلى رسول الله، مع أن المتكلم به إمام نتقرب إلى الله بحبه. ولكن هنا قاعدة تفيدك للغاية في طلب العلم: تعلق بالدليل لا بالمتكلم بالدليل، تعلق بالحق لا بالمتكلم بالحق، لأن الذي يتكلم قد يزيغ، قد يفتن، قد يشط، قد يبتعد عن الحق. فلو أنك علقت تدينك وعلقت عقيدتك وعلقت منهجك على ذات الشخص، إذا انتكس انتكست، وإذا استقام استقمت. هذا لا يؤسس طالب علم، وإنما يؤسس مقلدا تابعا، وهذا أمر مرفوض. والإمام الشافعي رحمه الله، وأنا أجله وأحب أن أقرأ له، الإمام الذي حارب التقليد محاربة شديدة، إمام يعرفك قيمة العقل، لماذا تتبع، لماذا تقلد، قلد الحق، اتبع الدليل، ابحث عنه، اجتهد، وهكذا. فهذا الحديث ضعيف، مع ما للإمام ابن القيم من مكانة، إلا إن الحق أحب إلينا. وفيه أيضا، أي عند الترمذي، من حديث أنس قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر، هذا الحديث إسناده حسن، قال: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، وانظر بالله ربك أيها النبيل. الحديث الأول حديث ضعيف، وفيه نفس الكلمات، الحديث الأول يا حي يا قيوم فقط إذا حزبه أمر، ولكنه ضعيف لا يجوز نسبته إلى النبي. انظر إلى الحديث الثاني: كان النبي إذا حزبه أمر قال: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. قد يقول قائل: جت على هذه الكلمة؟ يعني برحمتك أستغيث هذا نقيم عليها الدنيا؟ نعم، النبي صلى الله عليه وسلم لما علم البراء بن عازب دعاء النوم، إذا أخذ مضجعه ماذا قال له؟ إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة، ثم قل: اللهم إني أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك، ثم قال: وقل: آمنت بنبيك الذي أنزلت، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. فردد البراء الدعاء كما أمره النبي، إلا إلى أن قال: وبرسولك، مع أن النبي قال: وبنبيك، قال: قل: وبنبيك. التحري، الدقة، السنة لا لعب فيها، لا يجوز لي ولك أن ندخل فيها الأهواء. قد يقول قائل: ما جتش على الكلمة دي. لا جت، لأننا متعبدون بأقوال وأفعال. الإنسان لا يستقيم سيره إلى الله إلا بأصلين، واحفظ هذا الأصل والذي يلي: الأول تجريد التوحيد لله رب العالمين، أن يكون لسانك وقلبك وجوارحك لله. طيب، الأصل الثاني تجريد المتابعة للنبي، يعني أن تكون خلف النبي، لا تتبع فكرا ولا هوى ولا عقل ولا لا لا، هذا مرفوض. فالفارق بين الحديثين لفظة، ولكن هذه اللفظة صح إسنادها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فتوضع على العين والرأس. وفي صحيح الحاكم من حديث أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اسم الله الأعظم في ثلاث سور من القرآن، في ثلاث سور من القرآن: البقرة وآل عمران وطه. وهذا يحمل الإنسان على البحث، لربما يقول قائل: البقرة طويلة للغاية وآل عمران طويلة للغاية، أنا لا طاقة لي أن أبحث. وهذا ذكرني بطريفة ذكرها أهل الأدب كذلك فيما يتعلق بطول السور، يعني أن رجلا دخل مسجدا من المساجد وكانت عنده حاجة كبيرة للغاية يريد أن يقضيها، فأطال الإمام، أطال جدا، فنفر الرجل خلفه وحلف بالله في صلاته الأيمان الغلاظ ألا يدخلن هذا المسجد مرة أخرى، بل ودع الله عز وجل أن يباعد بينه وبين هذا الإمام الذي أطال عليه. المهم أنه خرج وانقضى زمن طويل. طبعا الإمام كان يقرأ بسورة البقرة وفتح الله عليه فقرأ ما شاء الله له أن يقرأ، ثم مضت السنون ومضى هذا الرجل إلى حال سبيله، ولكن قدر الله عز وجل أن يأتي إلى حاجة في نفس المدينة أو البقعة وأن يدخل المسجد وأن يجد الإمام نفسه بلاء. المهم أنه دخل من باب المسجد وأخذ ينظر إلى الإمام قبل أن يكبر خلفه، ينظر ماذا سيقرأ، وعلى أساسه إما أن يدخل ويكمل أو أن يخرج. فوقف فكبر الإمام ثم قال بسم الله الرحمن الرحيم بعد الفاتحة: ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ فقال: لا والله لن أصلي، إذا كان في البقرة قد أطال هذا الطول فما بالك بالفيل. انظر إلى الحسابات العقلية المريضة، قال: إذا كان في البقرة وجلسنا ساعتين فما بالك بالفيل. بمجرد ما خرج إلى المسجد سجد الإمام. فهذا يعني فيما يتعلق بسورة البقرة. قال: البقرة وآل عمران وطه فيها اسم الله الأعظم. في جامع الترمذي، وهذا دعاء جليل نبيل للغاية، من حديث سعد بن أبي وقاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دعوة ذي النون. من ذي النون؟ وله جائزة أيضا، ولهم جائزة. قال: دعوة ذي النون، نبي الله يونس عليه السلام. طيب ما هي الدعوة؟ مشدد أكثر هذا الموضوع كده، أنتوا تأثرتوا بالمعرفة والعلم بسرعة عليه. احنا لسه بنعالج، ربنا يديم علينا المعرفة والعلم والله. قال: دعوة ذي النون إذ دعا وهو في بطن الحوت: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. انظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول، والحديث صححه العلامة الألباني، هو عند الترمذي. قال: إنه لم يدعو بها مسلم في شيء قط إلا استجاب الله له. هل ينبغي أن نمر بهذا الكلام الشريف ونغفل عنه؟ كيف وقد علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دعوت الله أيما دعاء وقلت هذا الدعاء استجاب الله لك. لا يغفل عن هذا إلا غافل. ثم قال: وفي مستدرك الحاكم من حديث سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم بشيء إذا نزل برجل منكم أمر مهم فدعا به يفرج الله عنه؟ قال: دعوة ذي النون، يفرج الله عز وجل كرب الإنسان بذلك. لكن الحديث أيضا فيه ضعف، وألحقه بالحديث الآخر وهو يقول: هل أدلكم على اسم الله الأعظم؟ دعاء يونس. فقال رجل: يا رسول الله، هل كان ليونس خاصة؟ هل هذا الدعاء خاص بنبي الله يونس؟ فقال: هذا هل هو خاص؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا تسمع قوله؟ هذا يرد به النبي صلى الله عليه وسلم على سؤاله: ألا تسمع قول الله بعدها؟ فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. يعني أيما مؤمن أتى بمثل هذا نجاه الله عز وجل مما نزل به، فأيما مسلم دعا بها في مرضه 40 مرة فمات في مرضه ذلك أعطي أجر شهيد، وإن برئ برئ مغفورا له. ولكن الحديث ضعيف، ولكن إنما نقول ذلك لأننا مطالبون بالأمانة العلمية، ننقل كلام الإمام ثم نعلق بقدر ما آتانا الله عز وجل. وفي الصحيحين وهذا الحديث، إن استطعت أن تراجعه إن شاء الله في القناة حينما ينزل الدرس كما يتابعه البعض، أن تحفظه، لأن هذا الحديث نبيل وأنت في شدة الحاجة إليه. في الصحيحين من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول عند الكرب، وكل منا قد يأتيه من المحن والبلاءات والمضائق ما يحتاج إلى هذا الدعاء، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات 7 ورب الأرض ورب العرش الكريم. هذا دعاء تقوله إذا نزل بك كرب. وفي مسند الإمام أحمد بإسناد صحيح عن علي رضي الله عنه قال: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نزل بي كرب أن أقول: لا إله إلا الله الحليم الكريم، الأولى قال الحليم العظيم الحليم، هنا قال الحليم الكريم. سبحان الله وتبارك الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين. وفي مسند الإمام أحمد، وهذا سيد الاستغفار وهو مما ينبغي أن تحفظه وأن تؤكد على حفظه، من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أصاب أحدا قط هم ولا حزن فقال اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك وأنزلته في كتابك وعلمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي، إلا أذهب الله همه وحزنه وأبدله مكانه فرحا. هل يمر إنسان بهذا الكلام الشريف ولا يعمل به؟ إلا غافل، سلمنا الله وإياكم من الغفلة. الصحابي يقول له يا رسول الله ألا نتعلمها، يعني نتعلم هذه الكلمات؟ فانظر إلى إجابة الرسول، قال بلى، ينبغي لمن سمعها أن يتعلمها. الأمر إنما يتأكد على كل من سمع هذا الكلام أن يحفظه وأن يجتهد في حفظه. قال ابن مسعود رضي الله عنه ما كرب نبي من الأنبياء، يعني أصابه كرب، إلا استغاث بالتسبيح. يعني ما نزل، وهذا من جميل كلام ابن مسعود رضي الله عنه، ما كرب نبي، يعني ما أصاب نبيا من الأنبياء كرب، إلا استغاث بالتسبيح، يعني أكثر من تسبيح الله جل وعلا. فإذا نزلت بك محنة أو بلاء أو فتنة قل سبحان الله، سبح ربك أكثر من التسبيح، وعندك أعظم التسبيح وهو أثقل ما تجده في ميزانك إن شاء الله، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن. أيضا من يمر بهذا الكلام الشريف ولا يعطيه قدرا؟ ثم ختم الإمام ابن القيم رحمه الله هذا الفصل بقوله عما أورده من خبر عند ابن أبي الدنيا، عند ابن أبي الدنيا في كتاب المجابين في الدعاء، وقيل مجاب الدعوة، عن الحسن عن أنس بن مالك قال كان رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الأنصار يكنى أبا معلق، وكان تاجرا يتجر بماله له ولغيره، يعني يعمل بالمال لنفسه ولغيره، ويضرب في الآفاق، يعني يذهب في الأماكن البعيدة ويتاجر، وكان ناسكا ورعا، كان شديد الورع والنسك يعني التعبد لله. فخرج مرة فلقيه لص مقنع ومعه سلاح، خرج ذات مرة وتأمل أنه خرج لا يحمل سلاحا ولا يحمل أي شيء، فلقيه هذا اللص وشهر في وجهه السلاح، فقال له اللص ضع ما معك فإني قاتلك، أخرج ما معك. فقال فما تريده من دمي؟ أنت إذا أردت المال فلا حق لك في نفسي أن تهرقها، خذ المال ودعني. فانظر إلى هذا اللص الخبيث، قال شأنك بالمال خذه، قال أما المال فلي، كده كده هاخده لا تقلق، أما المال فلي ولست أريد إلا دمك، أنا أريد أن أقتلك. قال أما إذ أبيت فذرني أصلي 4 ركعات لله. قال صلي ما بدلك. أيضا هذه من المهازل التي حورت في أزمنة الناس المتأخرة وأصبحت نكتة تلاك بها الألسن ومشهدا من المشاهد الذي يضحك الناس عليها وتربى الأجيال على ذلك. فكنا نرى في زمن مضى الأفلام حينما يأتي أو تأتي الشرطة للقبض على لص قام يصلي، فإذا بالناس يضحكون على هذا المشهد وكأن الصلاة محلا للسخرية، ثم بعد ذلك إذا قام من مصلاه شرع في الصلاة مرة أخرى فيضحك المشاهد، والأمر ليس على هذا النحو أبدا، إنما أصبحت أضحوكة تربى الجيل عليها، وهي مما ينبغي الحذر منه. تعظيم الصلاة أمر مهم. قال ذرني أصلي 4 ركعات. قال صلي ما بدا لك. فتوضأ الرجل وصلى 4 ركعات، ثم قال في دعائه في آخر سجوده يا ودود يا ودود يا ذا العرش المجيد يا فعالا لما تريد، أسألك بعزك الذي لا يرام وبملكك الذي لا يضام وبنورك الذي ملأ أركان عرشك أن تكفيني شر هذا اللص، يا مغيث أغثني 3 مرات. فإذا هو، يعني بعدما أنهى هذا الدعاء، قال فإذا هو بفارس قد أقبل بيده حربة قد وضعها بين أذني فرسه، يعني علقها بين أذن الفرس حتى إذا هجم بها على أحد أخذها وطعن، فلما بصر به اللص أقبل نحوه فطعنه فقتله، ثم أقبل إليه وقال قم، إلى هذا الرجل الذي كان يصلي ويدعو، قال قم من أنت؟ قال أنا ملك من أهل السماء الرابعة، دعوت بدعائك الأول فسمعت لأبواب السماء قعقعة، لمجرد ما دعوت هذا الدعاء سمعت قعقعة في السماء، ثم دعوت بدعائك الثاني فسمعت لأهل السماء ضجة، ثم دعوت بدعائك الثالث فقيل لي دعاء مكروب، فسألت الله أن يوليني قتل لصك هذا. قال الحسن فمن توضأ وصلى 4 ركعات ودعا بهذا الدعاء استجيب له مكروبا كان أو غير مكروب. طبعا قد تستملح هذا الكلام، ولكن هذا الكلام موضوع، يعني لا يجوز أبدا نسبته لا إلى النبي ولا إلى أحد من الصحابة. السماء الرابعة والسماء الثالثة، هذه الغيبيات لا ينبغي أن نتقحمها وأن نسند إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا لم أقل، وإنما ذكرته هنا لأننا نشرح متنا لا بد أن نذكره ثم نعلق. هذا موضوع، وإن كان في كتابك غير مخرج الذي يملك النسخة معنا غير مخرج فاكتب أنه موضوع وأشار إلى وضعه الإمام الألباني. نعم مخرج أنه موضوع، طيب الحمد لله. يبقى بعد ذلك ظروف الدعاء وشروط الدعاء، وبهذا يكون قد انتهى الدعاء، ولكن نستأنف بها إن شاء الله جل وعلا المحاضرة القادمة. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لمرضاته، وأن يستعملنا وإياكم في مرضيه. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وتولى أمرنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله.